بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فنحن أمام بحث جديد يندرج تحت الأسماء المنصوبة، لم يفرد له فصل أو بحث مستقل في كتب النحو، وإنما تطوع الإمام ابن هشام ليفرد هذا البحث، وقد وجد له مثالا في كلام العرب، فلم يحب أن يغفل هذا المثال، وما أراد أن يغفل هذه الفكرة. العنوان: المشبه بالمفعول به. ولعل هذه تسمية غريبة على معظم طلاب العلم، كلنا يقول المفعول به، المفعول المطلق، المفعول فيه، المفعول لأجله، المفعول معه، الحال، التمييز، خبر كان. الآن يأتيني مصطلح جديد غامض على كثير من أهل العلم، هذا المصطلح اسمه المشبه بالمفعول به. ما المراد بهذا المصطلح؟ ما المراد؟ قال: أمامي صفة مشبهة، أمامي صفة مشبهة، أو أمامي فعل لازم. الصفة المشبهة كما تعلمون لا تدل على الحدوث، فلا تحتاج إلى مفعول به. الفعل اللازم لا يحتاج إلى مفعول به. أحدنا يقرأ: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب، قدوتنا سيدنا إبراهيم، قدوة الأنبياء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقف المعربون عند كلمة نفسه، بداية الآية. ومن اسم استفهام مبني على السكون مبتدأ، يرغب فعل المضارع والفاعل هو، وجملة يرغب خبر. عن ملتي جار مجرور تعلقان بيرغب، إبراهيم مضاف إليه مجرور، إلا أداة حصر. من أين جاءها الحصر؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم، كلمة من أخذت معنى النفي، أي لا يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام إلا من. من اسم موصول بدل من الضمير في يرغب. هذا كله إعراب عادي وبسيط. وقف المعربون عند كلمة نفسه. كم إعرابا لهذه الكلمة؟ وقال عالم البصرة: الفعل سفها فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، وكلمة نفسه ليس لها إلا هذه القراءة. فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ أول إعراب قال: نفسه مشبه بالمفعول به. الإعراب الثاني قال: إن كلمة سفها تضمنت معنى جهل نفسه. التضمين بحث واسع جدا. إذن حين تضمن الفعل سفها معنى جهل، احتاج إلى مفعول به أم لا؟ هذا ثانيا عند علماء الكوفة. ثالثا عند علماء الكوفة يأتي التمييز معرفة، يأتي التمييز معرفة، فإعراب نفسه عند علماء الكوفة ما هو؟ تمييز. الإعراب الرابع: اسم منصوب بنزع القافية. هذه الآية الرائعة. الآن ماذا قال ابن هشام رحمه الله؟ وما أتى بشاهد قرآني. ثم قلت: السادس المشبه بالمفعول به. نحو زيد حسن وجهه، وسيأتي. حين قال وسيأتي سيفرد الإمام ابن هشام بابا خاصا لما يعمل عمل الفعل في نهاية شرح الشذور، سيفرد الإمام ابن هشام بابا عنوانه ما يعمل عمل الفعل، سيورد اسم الفاعل، سيورد الصفة المشبهة، سيورد الظرف. هذا المتن. وأقول السادس من المنصوبات المشبه بالمفعول به، وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل. إذن ما العامل في المشبه بالمفعول؟ الصفة المشبهة. وإذا جاءني فعل لازم أيضا الفعل اللازم يعمل تمام بالمشبه بالمفعول به. قال وهو المنصوب بصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، وذلك في نحو قولك زيد حسن وجهه بنصب الوجه. والأصل سيبين لنا البنية العميقة هل فيها بلاغة؟ لماذا لم نقل مباشرة حسن وجه زيد؟ ما رأيكم؟ لم يقل العربي مباشرة حسن وجه زيد، ماذا فعل؟ شوقنا، شوقنا، فجاء بما بعدها بتخصيص. قال والأصل زيد حسن وجهه بالرفع، زيد مبتدأ حسن خبر وجهه فاعل، فزيد مبتدأ وحسن خبر ووجهه فاعل بحسن، لأن الصفة تعمل عمل الفعل صفة مشبهة. وأنت لو صرحت بالفعل فقلت حسنا لوجب رفع الوجه بالفاعلية، فكذلك حق الصفة أن يجب معها الرفع. ولكنهم، جاء المعنى البلاغي، ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة، فحولوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد، ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمه بجملته، فقيل زيد حسن. بكلمة حسن لدينا ضمير أم لا؟ حسن هو، هذا عموم، زيد حسن عموم. الآن أريد الصفة الخاصة، أين الصفة الخاصة؟ وجهه. هذا قريب أيها الأكارم من بحث التمييز، قريب من بحث التمييز. بحث التمييز بحث ممتع جدا، يحول الإسناد من فاعل، من مفعول به، من مبتدأ. كلكم يحفظ الآيات البلاغية الرائعة، واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا. ما وصلت هذه العبارة البلاغية إلى أعلى مرحلة إلا وقبلها مراحل. الأصل شاب، شاب الشعر. هل شاب الشعر تعطي بلاغة واشتعل؟ الأصل شاب الشيب، أو امتلأ الرأس بالشيب، أيضا امتلأ الرأس بالشيب لا تغني. ذلك عالم النحو يقول أصل الكلام اشتعل شيب الرأس. ما الأصل؟ اشتعل شيب الرأس. ما يعرف شيبه؟ فاعل. تحول الإسناد من فاعل إلى تمييز، هذا الأصل. وكلمة اشتعل فيها استعارة أيضا أم لا؟ الاشتعال على يد ما يدل على السرعة والامتلاء. هذه عبارة القرآن البلاغية. واشتعل الرأس شيبا، اشتعل فعل ماض، رأس فاعل، شيبا تمييز، ما أصل هذا التمييز؟ فاعل. وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. ما الفرق بين هذه العبارة البلاغية وبين فجرنا العيون في الأرض؟ فرق كبير، فرق كبير. وهذا الأصل. إذن عيونا في الإعراب تمييز، أصلها مفعول به، هذا الأصل. اسم التفضيل، إن ترني أنا أقل منك مالا، ما إعراب مالا تمييز، ما أصله؟ مالي أقل من مالك، مبتدأ، مالي أقل من مالك. هل عبارة البشرية مالي أقل من مالك تشبه عبارة القرآن؟ إن ترني أنا أقل منك، لأن كلنا يحتاج إلى شوقنا البيان القرآني، شوقنا باسم التفضيل. أقل ماذا؟ علما، مالا. هذه الفكرة تشبهها أيضا حين قال تحويل الإسناد، نعيدها، كلام رائع أيها الأكارم. قال قصدوا المبالغة مع الصفة، فحولوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد، ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمه بجملته، فقيل زيد حسن. مبتدأ وخبر. الآن بكلمة حسن عندي ضمير أم لا؟ حسن هو. باسم الفاعل لدينا ضمير، باسم التفضيل لدينا ضمير حسن. ثم نصب وجهه، هذا التحويل. الآن كأن سائلا يسأل، ما نوع هذا النصب؟ هل هو نصب المفعول به؟ هل هو نصب التمييز؟ جرد ابن هشام هذين الإعرابين فماذا قال؟ وليس ذلك، أي النصب، وليس ذلك على المفعولية، معي أنتم؟ وليس ذلك على المفعولية، لأن الصفة إنما تتعدى تبعاً لتعدي فعلها. في بعض النسخ عندكم سقط في كلمتين، إنما، لأن الصفة إنما تتعدى تبعاً لتعدي فعلها. وحسن الذي هو الفعل لا يتعدى، حسن كرم هل تتعدى؟ وحسن الذي هو الفعل لا يتعدى، فكذلك صفته التي هي فرعه. إذن ماذا جردنا؟ مفعول به. الآن ولا على التمييز، لا نقول وجهه تمييز، إلا على رأي من؟ علماء أهل الكوفة، أحسنتم، أيوة، عندهم التمييز معرفة، أحسن. قال ولا على التمييز لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير، ومذهب البصريين أو البصريين وهو الحق أن التمييز لا يكون معرفة. وإذا بطل هذان الوجهان، ذكرت لكم بالدرس الماضي فكرة رائعة جدا اسمها التخلية ثم التحلية، الدرس الماضي أظن. الآن ابن هشام هذا منهجه التخلية، خلى كلمة وجهه من إعرابين، مفعول به والتمييز. ماذا يريد؟ المشبه بالمفعول به. قال وإذا بطل هذان الوجهان تخلية، تعين ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به، وذلك أنه شبه حسن بأي فعل؟ فعل متعدي إلى واحد بضارب، في أن كلا منهما صفة تثنى وتجمع في نسخة وتذكر وتؤنث، وهي طالبة لما بعدها بعد استيفائها فاعلها. فنصب الوجه على التشبيه بعمر في قولك زيد ضارب عمرا، زيد مبتدا ضارب خبر، عمرا مفعول به، فحسن مشبه بضارب ووجهه مشبه بعمرا. قال: وسيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط من هذا إن شاء الله في موضعه، أين في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل. أمامي بيت من الشعر، كلنا بحاجة إلى أن نتمثله، بيت من الشعر شاهد على درسنا، شاهد على أكثر من درس. صفة الوفاء في أمتنا صفة غالية، ما رأيكم؟ صفة الوفاء صفة غالية في أمتنا، وكلنا بأمس الحاجة إليها. أحد الشعراء نظر إلى أحد الرجال وقد تمثلت فيه صفات متنوعة أعلاها الوفاء، فماذا قال له؟ دريت، دريت الوفي العهد يا عروة، دريت، اسمه عروة، دريت الوفي العهد، لن أضبط كلمة العهد، دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت، يعني ما قال علمك أهلك، علمك أصحابك، علمك الجيران، ماذا قال؟ دريت، صيغة المبني للمجهول، أغفل الفاعل على أنه يحقق الوفاء في كل حياته. دريت الوفي العهد يا عروة، اسمه عروة، هذا عروة منادى مرخم. هل وضعتم تاء مربوطة؟ وضعت تاء مربوطة؟ غلط، يا عروة، حذف التاء المربوطة، ناقص علامتين. دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن وفاء، فإن اغتباطا بالوفاء حميد، فإن اغتباطا بالوفاء حميد، يعني أمر طيب حميد. ما الشاهد هنا؟ كلمة الوفي، الوفي صفة مشبهة. روي هذا البيت، روي هذا البيت بالنصب والجر والرفع. دريت الوفي العهد مشبه بالمفعول به بالنصب، ما إعرابها؟ درسنا بالنصب مشبه بالمفعول به. الآن دريت الوفي العهد فاعل، وفى عهدك بالنار فاعل بالرفع. الآن دريت الوفي العهد مضاف إليه، مضاف إليه. في كتب أصول النحو واضح الإعراب، دريت فعل ماض مبني للمجهول، التاء نائب فاعل، الوفية مفعول به ثان، أيوة، دريت الوفية العهد أعربناها، يا عروة، يا أداة نداء، عروة منادى مفرد علم مرخم. جملة يا عروة جملة النداء اعتراضية، اعتراضية. فاغتبط الفاء استئناف تعليلي، كأنه يقول له هنيئا لك لتلك الصفة، هنيئا لك بتلك الصفة، ومن أجل تلك الصفة فعليك أن تغتبط، أن تسر بما امتلكت من ماذا؟ من صفة الوفاء. اشدد يديك، ماذا قال الشاعر؟ اشدد يديك بمن بلوت وفاءه، اشدد يديك بمن بلوت وفاءه، إن الوفاء من الرجال عزيز. بيت جميل أم لا؟ اشدد يديك بمن بلوت وفاءه، لماذا؟ إن الوفاء من الرجال عزيز، نادر، قليل جدا. لو سألني أحدكم الوفاء من النساء قال في وفاء، الله يجزيكم خير. إن الوفاء من النساء لذيذ، لذيذ صح؟ ها؟ أنت موصف خلافا لمن قال ما في. ها؟ ما تزوجت؟ الله، لا، عن تجربة، هذه الإجابة عن تجربة. إذن اشدد يديك بمن بلوت وفاءه، لماذا؟ إن الوفاء من الرجال عزيز، وإن الوفاء من النساء لذيذ، لذيذ صح؟ توافقني؟ إذن هذا البيت أيها الأكارم شاهد في درسنا، في كتب أصول النحو، في كتب أصول النحو سيبوي عنده توجيه لتعبير يناسب درسنا، قال: يجوز أن نقول زيد حسن الوجه. سيبوي أجاز، ما سمعها من العرب، سيبوي أجاز تعبيرا ما سمعه من العرب، قال: يجوز أن نقول زيد حسن الوجه. لماذا يا سيبوي؟ قال: قياسا على زيد الضارب الرجل. أحضنا أيها الأكارم المقارنة، هذه المقارنة بين تعبيرين، أجاز سيبوي زيد حسن الوجه قياسا على ماذا؟ قياسا على زيد الضارب الرجل. هكذا، هذا أيها الأكارم البحث الموجز. وابن هشام كما قرأنا معكم لو وجد شواهد في القرآن الكريم لأتى بها، أتى بها. طبعا ليس، ما وجدنا في القرآن الكريم شواهد على المشبه به المفعول به إلا توجيها إعرابيا في هذه الآية القرآنية. سيمر معنا أيها الأكارم المبحث الجديد، أسلوب الحال. أمامنا مبحث جديد عنوانه الحال. هذا المبحث مهم جدا، وأوسع مباحث المنصوبات، جزئياته متنوعة، أقسامه عديدة، المصطلحات التي أبداها علماء العربية في غاية الدقة. بحث ممتع جدا جدا. حين كنا في السنة الأولى في قسم اللغة العربية، أستاذنا أستاذ عاصم بيطار رحمه الله، وكتابه إلى الآن يدرس، يعني صار له أكثر من 30 عاما، على ما يدل على بركة الكتاب. وقد ذكر لي بعض المدرسين قالوا: لا نجرؤ على تغيير الكتاب، هذا من وفائهم. ذكرنا الوفاء قبل قليل، الوفاء واسع. كبار علماء العربية الآن، من يدرس في كلية الآداب قال لي: لا نجرؤ، وهم يدرسون الكتاب، قال: لا نجرؤ على تغيير كتاب الأستاذ عاصم بيطار رحمه الله. ماذا قال؟ حتى يجعل بيننا وبين كتب التراث صلة. كلفنا بقراءة بحث الحال من كتاب شرح شذور الذهب. قال تحضير ذاتي، ما رأيكم؟ له غاية أم لا؟ الغاية التي يريدها المربي العالم المخلص صاحب الغيرة لا يدركها إلا الطالب الذي يحسن الفهم، يقول هذا المدرس يريد مني كذا وكذا. لذلك ما مقصود الأستاذ عاصم رحمه الله حين قال تحضير ذاتي؟ ما مقصوده؟ مقصوده أن يجعل بيننا وبين كتب التراث. لم تقرأ هذه الكتب أيها الأكارم؟ من يقرأ مغني اللبيب؟ من يقرأ شرح شذور الذهب؟ ألفية ابن مالك هي اسم الآن، اسم فقط. ألفية ابن مالك إيه ما شاء الله، هل تعرفها؟ لا. ما رأيكم؟ قال بحث الحال هذا تحضير ذاتي. بحث الحال أقسامه واسعة جدا، كل مصطلح ومصطلحات بحث الحال تقارب 60. ما رأيكم؟ المصطلحات فقط تقارب 60. لو قلت لكم مصطلح من 60 حال، الحال المتممة لمعنى الكلام، 1 من 60 الحال المتممة لمعنى الكلام، ماذا يريد عالم النحو من هذا المصطلح؟ كلنا سيقرأ ولا تمشي في الأرض. ما رأيكم؟ يا أستاذ ما بتعرف تقرأ القرآن؟ وقفي قبيح أم لا؟ ولا تمشي في الأرض، هل هذا مقصود القرآن؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا حال متممة لمعنى الكلام، واحدة أيها الأكارم. خير من فهم هذا البحث الممتع علماء السلوك حين نظروا إلى الحال المنتقلة. نقول جاء فلان مسرعا، الآن انتهت السرعة، جاء فلان ضاحكا، هذه اسمها حال منتقلة تغيرها. خير من فهم هذه الحال علماء السلوك. الإمام القشيري رحمه الله في كتابه الرسالة ماذا قال؟ قال باب الحال، الرسالة القشيرية تعرفونها، باب الحال. ماذا قال؟ لو لم تحل ما سميت حالا، لو لم تحل ما سميت حالا. ما مقصوده؟ الحال المنتقلة، لو لم تحل ما سميت حالا وكل ما حالا فقد زالا. العوام ماذا يقولون؟ دوام الحال من المحال. ما مقصودهم؟ الحال المنتقلة، دوام الحال من المحال. هذه واحدة أيضا. حين نقرأ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. خالدين حال مقدرة منتظرة مستقبلة، إذن خلودهم متى؟ في المستقبل. حال مقدرة منتظرة مستقبلة، ثلاث مصطلحات. حين نقرأ في سورة الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كل معرب ماذا يعرب وكلبهم باسط ذراعي؟ جملة حالية ليس لها إلا هذا الإعراب. الآن يا ترى وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد الآن إذن جملة وكلبهم باسط ما اسمها؟ اسمها حكاية حال ماضية، حكاية حال ماضية. هذا من حيث الزمان. عندي حال وقتية أقول لكم نقرأ النحو مستمتعين، صح ولا ما في استمتاع؟ أكيد. نقرأ مباحث النحو مستمتعين، متى؟ الآن. هي اسمها حال وقتية. ما اسمها؟ حال وقتية. الماضية حكاية حال، في المستقبل الحال المقدرة. هذه واحدة. عندي حال مؤكدة، ثم وليتم مدبرين، مدبرين حال مؤكدة. فهم الكلام من كلمة وليتم، فجاءت مدبرين الحال المؤكدة. وأرسلناك للناس رسولا، رسولا حال مؤكدة. مصطلحات رائعة جدا، أحيانا أساليب ما تغيرت في القرآن الكريم، أساليب بلاغية بأمس الحاجة إلى الحال. أسلوب ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم استفهام تعجب. هذا الأسلوب في كلام العرب وفي القرآن يحتاج إلى حال. جملة لا ترجون معربها حالية. في الحديث النبوي الشريف، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما بال أقوام، جملة يشترطون جملة حالية. ما لكم في المنافقين فئتين، فئتين حال. ما لي لا أرى الهدهد، وما لي لا أعبد الذي فطرني. أساليب رائعة، بحث ممتع جدا. لذلك من الآن أرجو من أهل العلم، من طلاب العلم، حين يقرؤون صفحة وجهوا أنظاركم نحو الحال، من حيث الشكل، حال المفردة، الحال الجملة اسمية، الحال الجملة الفعلية، الحال جملة شرطية. إذا من حيث الشكل. ثانيا من حيث التقسيمات الزمانية، من حيث المعاني. هذا الذي إن شاء الله سيكون الدرس القادم، نرجو الله أن يوفقنا لعرضه، العرض الذي يستحقه هذا البحث. نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.